أو ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ومن تواضع وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابي كبشة الأنماري اسمه عمر بن سعد رضي الله عنهم. وهذا حديث حسن صحيح. ما ورد أبو عيسى دائما في التواضع، التواضع هو لين الجانب وعدم التكبر وخفض الجناح، وهذا يتصف به لأن الكمال كما جاء كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. وكما قال ابن القيم رحمه الله عن عائشة في جلال الأفهام عندما جاء من كلامه على الصلاة عن صلى الله عليه وسلم وآله بمناسبة ذكر آل ذكر ترجمة مختصرة لكل واحدة من أمهات المؤمنين بين شيء من سرائرها، وكان مما ذكره عن عائشة رضي الله عنها أنها بعدما أنزل الله عز وجل فيها ما أنزل من تبرئتها من الإفك بذر يتبه، وكانت تقول أني كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، لأن رؤيا الأنبياء يحزن، فما كنت أظن أنه ينزل في آيات تتلى، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. وهذا من التواضع رضي الله عنها وأرضاها. قد أورد المصنف هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما نقص صدقة من مال، يعني أن الصدقة لا تنقص المال بل تكون سببا في منائه في الدنيا والآخرة، سببا في منائه في الدنيا بأنه يكثر وأن الإنسان يستفيد منه في الدنيا، وفي الآخرة في عظم الأجر والثواب عند الله عز وجل بهذه الصدقة. وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزه، إن العفو إن عفو الإنسان عمن يقدر عليه يكون عزا له ورفعة له، وليس يعني ولا يكون بعفوه عمن يقدر عليه، يعني يوصف بأوصاف غير لائقة بأن يكون في ضعف أو في جبن أو في كذا، فإنما يعني العدل الله عز وجل يكشف لصاحبه العز، ولا يقال أن هذا ذلة ومهانة، بل هو شرف وعزة وكرم ورفعة وعلو منزلة. إن أزل الله رجلا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله، ومن تواضع لله رفعه الله، كما أن من تكبر وضعه الله، وأن أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فإن التواضع فيه الرفعة والتكبر فيه الذلة ويعني والضعف، وأن ذلك سبب يعني في ذلته ووضعه. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن صديق أخرجه البخاري تعليقا. قال في القراءة. في القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي. وأبوه ثقة أخرجه البخاري في القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي هريرة. نعم. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن عباس. ابن عباس أحد العبادلة. واحد السبع المفسرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابي كبشة الأنماري واسمه عمر بن سعد. أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الظلم. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة. قال أبو عيسى